أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعنا بس اكرمك يا محمد. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم ثم أنزل الله سكينته على رسوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين نعم بسم الله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيرة أرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما ثم أنزل الله سكينته على رسوله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ثم يتوب الله من بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خف عيلة فسوف يغنيكم الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد فسوف يغنيكم الله فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يحرم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاءون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا قبل قاتل وأتلهم الله أنا يوفكون اتخذوا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو وما سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا يطفئوا نور الله بأفواههم رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني قدر لنفسك قبل الموت ذكرى فالذكرى للإنسان عمر ثاني. أيها المستمع الكريم، لقد استمعنا وإياكم في رحاب تلاوة قرآنية مباركة التي قد تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أسامة جلال عامر القارئ والمقيم بدستور محافظة كفر الشيخ. كما يتقدم أسرة عائلة أبو زكري كبيرهم وصغيرهم بخالص الشكر لكل من حضر في واجب نادية العزاء، كما نشكر أيضا لمن قاموا بهذا الصراط المقام قصور الضيافة المتنقلة أولاد الحاج محمد السعدني. أشكر أيضا لمن قام بهذا الاستوديو الإذاعي الحديث المتنقل والإنارة الحديثة الباشمهندس ناصر فتح الله والمقيم بوراره. أيها المستمع الكريم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.